حصريا على موقع djkimo.com. قلبت عليك وبقت بو وبقت لوحدك قلب عندك قلبك الغلبان ينوح على كيت شتت ملص والسنين نازلة تخصم والبكاء ده ما عادش حل ما عادش دمع فاينا قص شايل جوه منك الف صرخة وصرخ بتمشي في سكة صعبة وكان محال توصل بقيت تستنى اخر الليل وتطلع بر وعينك شايفة كل الخلق سودا وضل بقيت وحدك ومعزول وخطك لسه مفول وبيك العمر بيدور عصبي ومش مفهوم شخصيات بقت مين ما بينهم تهت لسنين في طلسم كان ماسك فيك مأجل بكرة بعدين مريض بالعزلة ده الحزن عشيش فيه وعلى فين بس تروح مفيش طبيب يداوي بتمسك التلاقي اللي دماغي عاشي وتاري انك ماسك دخان وشارب فيه مليت والعمر ما عندك وليد مسام والحال مش احسن حاجة وكل يوم بتطوغ من ضلمة لضل بين غربة وغم وبقت تستغرب لو ما بكتش العين مش كلهم كتاب مفتوح اجمد قوي ويا جبل ما يهزك ريح فوق الدنيا دي عايزة اللاوي أمنا الضعيف مع حروب هتوصل فين حبايبك دول سموم تعبي ومسالكين اساسا هما مسالكين وتاري الزين طلع انت ودموع العين بتملى عينيك عشان بتعمل الوش شايل جوه منك الف صرخه وصرخ بتمشي في سكه صعبه وكان محال توصل بقيت تستنى اخر الليل وتطلع بر وعينك شايفه كل الخلق سودا وضل بقيت وحدك ومعزول وخطك لسه مفول وبيك العمر بيدور عصبي ومش مفهوم شخصيات بقت مين ما بينهم تهت لسنين في طلسم كان ماسك فيك مأجل بكرة بعدين بقيت وحدك ومعزول وخطك لسه مفول وبيك العمر بيدور عصبي ومش مفهوم حصريا على موقع djkimo.com في طلسم كان ماسك فيك مأجل بكرة بعدين